بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ألا تدع لما تعالى أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتقين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم تعرض الأستاذ في المقدمة السابعة، قال إنه قد يتوهم لابد من اعتبار قيد المندوح في محل النزاع، ضرورة أنه بدونه يلزم التكليف بالمحال، تكليف بالمحال. تعرض جملة من علماء الأصوليين لهذه المقدمة وخاصة الأستاذ. خلاصته قد يقال لابد أن يكون في محل النزاع اعتبار قيد المندوح باعتبارهم تعبيرهم. مرادهم من المندوح يعني مكان آخر موجود، باصطلاح قدر للمكلف على الصحيح موجود، مراد هذا المعنى. مثلا هناك بيته مكان مباح له، يمكنه أن يصلي فيه، لكن تركه وذهب إلى مكان غسلي فصلى فيه. له ثوب مباح ملك له، يمكنه أن يصلي فيه، لكن صلى في ثوب غصبي. يمكن أن يصلي في مكان مباح أو في ثوب مباح، لكن عمدن صلى في ثوب غصبي. خب، هذه صورة. صورة أخرى أنه ليس لديه إلا ثوب الغصبي، ليس لديه إلا المكان الغصبي. نفرض أن الرجل مسجون في مكان غصبي، بحيث أنه لا يوجد عنده إلا هذا المكان الغصب، إلا هذا الثوب الغصب. قالوا في هذه الصورة لابد أن تكون نحكم بصحة الصلاة لأنها خارجة عن محل البحث. فمحل البحث فيما إذا كان مندوح، هكذا حبر بعضهم، يعني إذا كان بإمكانه إتيان العمل صحيحان، هذا محل البحث. و اما اذا فرضنا لا مندوحة له، یعنی لا مجال له، هل امر منحصر في القصد، فهذا اذا قلنا فاسد یا لا تکلیف له تکلیف بالاجتناب عن، یلزم التکلیف بالمحال انه ليس له طریق آخر. ماذا اصنع؟ به اعتبار هو الان في هذا المكان مسجون، ليس له طریق آخر. مادام ليس له طریق آخر، لا يعقل ان يكلف بالصلاة. كيف يعقل أن يكلف بالصلاة وهو لا يمكنه إلا صلاة في الدار القصبية؟ على كيف ما كان، فباعتبار عدم القدرة في هذا المجال يعتبر قيد المندوح حتى يكون مقدورا. نه، بعد دیگه اصلا تکلیف به صلاة تزاهم فرع این است که هر تکلیف باشه، اصلا تکلیف به صلاة نداره. بله. ثم التزم بأنه لابد من اعتبار القدرة في متعلق التكليف، و بما أنه عاجز فالتكليف لا يتوجه إليه. نعم، قال قدس الله نفسه الأستاذ بنا على أن التكليف القدرة من ناحية اختضاء التكليف، و الأستاذ بنا على أن القدرة من ناحية حكم العقل في ظرف الانفصال فحسب. فتقدم شرح هذا الكلام لا حاجة إلى شرحه. بل إلى أن قال وعليه فلا معنى للنزاع في المسألة عن جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، ضرورة أن الأمر على هذا الفرق غير معقول ليقع النزاع. الأمر لا يقل أن يتوجه إليه، مراد بالأمر يعني الأمر بالصلاة في ثوب مباح وفي مكان مباح، لا يقل هذا الآن لا يعقل توجهه إليه. ثم ناقش الأستاذ في هذا المجال وقال ولكن هذا التوهم خاطئ جدا و غیر مطابق للواقع تماما قطعا. و قال قدس الله نفسه السر في ذلك يعود الى ان السر في هذه المسأله في الاجتماع والامتناع شيء آخر لا ربط له بالمندوح و عدم المندوح. قال قدس الله نفسه ان هذا النزاع في سرايه النهي، من متعلقه الى ما تعلق به الان و بالعکس و عدم سرایه هل یسری ام لا. ولذا قال القول بالامتناع یرتکز على احد امرین، کون المجمع فی مورد تصادق و الاجتماع واحدا، فاذا کان المجمع واحدا فیمتنع اجتماع وجود الامر و نهی. الامر الثانی عنوان الثانی ان الالتزام بسرایه الحکم من احد المتلازمین الى الملازم الاخر، حتی اذا فرضنا لیسا واحدا، از صلات القصر متعلق و صلات القصر لیسا واحدا، لیکن خب تلازم موجود، فیسری حکم احد المتلازمین الى الاخر، یسری حکم الصلات حکم النهی الى الاخر. حاکم ثم قال کما ان القول بالجواز یرتکزو على امرین، اولا تعدد المجمع و ثانیا عدم سرایت الحکم من احدهما الى الاخر کما هو صحیح. الاستاد بنان على هذا یختار الجواز، و من الواضح جدا انه لا دخل لوجود المندوحه في ذلك ابدا، مثلا انه له مندوحه ليس له مندوحه، هذا مما لا رفت له في هذا المقام. و قال ان النظام حد النظام از سرای و عدمه ها دارفت لها بالمندوح و عدمه. بله ثم اشار الى نقطه اخرى تقدمت هذه النقطه، خلاصته انه بناء على الامتناع محل الكلام يرجع الى التعارا. شرحنا سابقا اذا قلنا بالامتناع یعنی اما امر موجود و اما نهی، یعنی احد الحکمین ثابت، معنا ثبوت احد الحکمین باب تعارض. و اذا قلنا بالجواز یرجع الى باب التزاحم، وقوع التزاحم بینهما. نعم و النتیجه التي افاده الاستاد هكذا قال انه على القول بالامتناع بناء على الامتناع يترتب وقوع المعارض بين دليل الوجوب والحرمة في مورد الاجتماع، إما دليل الصلاة يتقدم وإما دليل حرمة الغصب، سواء أكانت هناك مندوحة أم لم تكن. على عين إذا قلنا نهي موجود سواء كانت مندوحة أم لم تكن، نهي موجود لا فرق فيه. بالإضافة وعلى القول بالجواز، نعم على القول بالجواز یقع المزاحم بینهما، لكن اذا لم تكن مندوحه و اما اذا كانت مندوحه لا تقع المزاحمه. فعلى القول بالامتناع مطلقا لا اثر للمندوحه، على القول بالجواز في صورت له اثر. هذا الكلام سابقا هم قال و على القول بالجواز في نفس صفحه 190 اقرا عبارته و على القول بالجواز و عدم السرایه وقوع التزاحم بینهما، لكن اذا لم تكن مندوحه في البين، اذا لم تكن مندوحه یعنی الان في مكان غصبی، اما مامور به صلات و اما مامور به اصطلاح النهی عن القصب احدهما موجود، خب حين نقع التزاحم. لما عرف من انه اذا كانت مندوحه فلا تزاحم اصلا لفرض تمکن المکلف عند اذن من امتثال کلیهما معا و معه لا مزاحمت بینهما. نعم اذا لم تكن مندوحه یعنی اذا کان فی سجن قصبی فی مکان قصبی مسجونه فلا محال تقع المزاحمه بینهما لعدم تمکن المکلف وقت اذن من امتثال کلیهما، لان المفروض قائلون بالجواز یمکن بقاء الامر یمکن بقاء النهی، و الان لا مندوحت له لیس له طریق آخر، فالان چون حکم الان فعهده ما الان مادام لا مجال له لیس له مجال آخر یقع المزاحمه بینهما لعدم تمکن المکلف وقت اذن من انتثال کلیهما معا، لانه لا یمکنه امتثالهما معا، فاذن لابد من الرجوع الى مرجحات باب المزاحمه. خلاصه کلام الاستاد رحمه الله به طوله و تفصیله انه اذا قلنا بالامتناع و فقط احد التکلیفین موجود، سوا اون کان هناك مجال آخر املا، بیت آخر املا، مکان آخر املا، ثوب آخر املا، علا این فقط ان نهی موجود و هذه الصلاه باطله. اما اذا قلنا بالاجتماع یعنی کلاه ما موجود، فاذا کان کلاه ما موجود، اذا کان مندوحه یعنی بیت آخر موجود، یعنی هذا البيت قصبی و بیت آخر مباح موجود، خب لا بس نقول ان کلا تکلیفین موجود و هذه اطاعت من جهت و عصیان من جهت، طاعت لله من جهت الصلاه و عصیان من جهت ان قصب. و اما اذا لم تكن مندوحه یعنی هذا الانسان على عین مجبور ان يكون في هذا المكان، و قلنا به جواز اجتماع الامران نه خیلی اده بما انه لا مندوحت له فیق احد التکلیفه، اما معمورون و اما منهیون، اما هو مکلفون به اتیان الصلاه و اما مکلفون به ترک القصد. فالمندوح و عدمها یؤثر على القول بالجواز بناءن على به اصطلاح قول بالجواز مع وجود المندوحه مع وجود مکان آخر، الصلاة صحيحة والعمل محرم أيضا. وأما ما عدم المندوح باب التزاحم، إما نلتزم بصحة الصلاة فقط ولا حرمة عليه، وإما أن نلتزم بحرمة الغصب عليه ولا وجوب صلاة عليه، يعني لا تكون الصلاة صحيحة. هذا ما أفاده الأستاذ رحمه الله في هذا المجال. طبعا هذا التفريع الذي بالأخير فرعه قدس الله نفسه إلى الآن لم يتبين لي وجهه، لعله الغير يطلع عليه فيجد وجه له. أولا مسألة المندوح وعدم المندوح، خب قطعا لا تأثير له في مسألة اجتماع الأمران مما لا إشكال فيه، ومسألة اجتماع الأمران مسألة مستغلة مطروحة بنفسها وهي ناظرة إلى اجتماع المأمور به و المنهی عنه فی عمل وحدانی یکون من جهت مأمورا به و من جهت منهی عنه، هذا اساس البحث. مثل سواء کان هناك بامکان یعنی یصلی فی بیت آخر ام لا له مندوحه ام لا، لا یؤثر فی هذه الجهه. نعم النکته التي يمكن ان تؤثر فی هذه الجهه لان هذه المساله حسب ما تقدم منا و هذا مناقشه مع الاستاذ، هذه المسألة حسب ما تقدم منا في الواقع مرجعها ليس إلى السراية كما أفاد الأستاذ والوجه بذلك الذي قاله، مرجعها إلى تأثير مقام الامتثال والواقع الخارجي في مقام الجعل، هذا مرجع المسألة. فإذا كانت النقطة في هذه المسألة هذا المطلب أن مقام الامتثال إلى أي مقدار يؤثر في مقام الجعل، خب مسألة المندوح هم تلاحظ في مقام الامتثال، مثلا مسألة التزاحم والمندوح لا تلاحظ في مقام الجهل، تلاحظ في مقام الامتثال. یعنی حينما قال صلي، خب لا اشکال قال صلي، حينما قال ازل النجاسة عن المسجد، خب واضح. اما مسألة انه انت تريد تصلي و في نفس الوقت يجب عليك ازالة النجاسة لم يتعرض ابتداءا في لسان الدليل، في لسان الدليل ما موجود شيء. از صلاة اذا صارت مزاحمه مع الازال مادت اصلا ساکت، الدلیل ساکت عدله، الدلیل الموجود صله و الدلیل آخر ازل النجاسه. مسئله ابتلاء شخص فی الخارج و ابتلی بهما هذه نکته تلاحظ فی ظرف الامتثال. کان هناك بحث ان هذا الظرف یؤثر فی مقام الجعل ام لا، یعنی حینما یقول ازل النجاسه نظره مضافن الى عنوان ازالت النجاسه الى افراد ازالت النجاسه ایوه، ولما یقول صله نظره الى طبیعی صلات و الى ما تتحقق بهی ها به طبیعت الخارج ینظر الى الخارج، به حیث اذا اجتمعت الصلات والازاله یقول مثلا انا اکبت على الصلات قدم الصلات، انا اکبت انما یعمر مساجد الله، انا اکدت على الازاله به اعتبار ضیق الوقت، یعنی قدم الازاله، جعلت الازالت به سال الازاله وقتم ضیقا به اعتبار تقدیم الازالت على الصلاه، صلاه النقص واضح. فحینه ادم اصل المطلب فی باب المندوحه و الا المندوحه و عدمها یمکنها ان یصلی فی مکان آخر ام لا، اصلا لا ربط له واقعا فی هذه المساله، فی حقیقت هذه المساله، لکن فقط من هذه الجهه یمکن ان تؤثر فی بعض فروع المساله، و اما فی مساله اجتماع الامر نه ابدا، وجود المندوحه و عدمها لا یؤثر. لماذا یؤثر فی بعض فروعها؟ لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي ملاحظة المكلف في حال الامتثال في ظرف الامتثال، والمندوح هم ملاحظة المكلف في حال الامتثال، نفس الشيء، كلاهما ناظر إلى مقام الامتثال. ما دام كلاهما ناظر إلى مقام الامتثال يمكن مثلا أن حكم المسألة بناء على مسألة الاجتماع الأمر والنهي يكون شيء، لكن في صورة عدم المندوحة يكون شيء آخر. مثلا يمكن أن يقال من باب المثال أنه إذا صلى في المكان المقصود صلاته فاسدة باطلة لتقديم جانب النهي، فقد يبقى النهي، لكن هذا إذا كان مندوحة، أما إذا لم تكن مندوحة حين إذن صلاته صحيحة خلاف ما أفاده في الامتناع والاجتماع. يمكن باعتبار ان الانسان اذا لم تكن له مندوحه هذا شرط یسقط، یعنی شرطیت و اباحت المکان، شرطیت و اباحت الثوب، مثل شرطیت نجاست الثوب طهارت الثوب. اذا فرضنا کان فی مکان لا یمکنه ان یصلی فی ثوب طاهر، خب قولان یصلی فی ثوب نجس و یصلی عاریا، هذا اذا قلنا يصلي في ثوب النجس يعني باعتبار الضرورة الموجودة وليس له ذلك، حينئذ يجوز له أن يصلي في ثوب النجس وصلاته صحيحة. بالنسبة إلى ما نحن فيه هم كذلك، فمسألة اجتماع الأمر والنهي شيء والمندوح وعدمها شيء آخر، أصلا أجنبي بينهما بون المشرقين، لكن بما أن كلتا المسألتين ناظرتان الى مقام الامتثال، لان المندوح و عدمها في مقام الامتثال، يقال لهذا الانسان هل تتمكن من الصلاة في ثوب مباح؟ يقول لا، فقط عندي ثوب غصبي. هل تتمكن من الصلاة في مكان مباح؟ يقول لا، فقط عندي مكان غصبي، مسجون في مكان غصبي. خب اذا مسجون في مكان غصبي لا مندوحة له. نفس البحث الذي ذکرناه سابقا فی مسئله الضد فی باب التزاهم، خب و هکذا یقال، یقال ان الشارع بل مقنن مضافا الى جعل القانون على نحو القواعد الکلیه ینظر الى کیفیات الاجرا و الامتثال، و قولون به انه لا ینظر الشارع فقط شأنهان یقول یجب علیک الصلاة یحرم علیک الغسل، اما هذا الذی فی الخارج و ابتلی المکلف به و اتابه هذا اصلا اجنبی عن نظر المقدم. فلذا فی تصورنا بناء على هذه المقدمات تكون النتیجه هكذا. اذا قلنا بالاجتماع معنى الاجتماع معناه و ان هذا العمل الوحدانی و ان کان واحدا حقیقتا لكن يتعلق به الامر من جهت و يتعلق به النهی به عنوان آخر ولا محذور فی. فاذا اتى بالصلاة فی الدار الغصبیه تكون صلاته صحیحه. الاستاد تصور مادام کلل امرین موجود معنا باب التزاهم لا لا يحتاج الى ارجاعی باب التزاهم، صحیحون فی باب التزاهم کلل امرین موجود، اصلا معیار باب التزاهم وجود کلل امرین، لكن هنا النقطه تو فی ذلك غیر تلك النقطه، النقطه تو فی هذا المجال عبارتون انه هل مقام الامتثال له تأثیر فی مقام الجعل ام لا؟ فبما انه لا تأثیر له فی مقام الجعل یمکن تعلق الجعل به هذا العمل الوحدانی به عنوان الصلاتی مأمور به العمل الوحدانی و به عنوان الغصبی منهی عنه یمکن لا محذور فی ابدا. اما مسئله تزاهم غالبا یتصور فی ما اذا اراد المکلف اتیانه خارجه و لا یمکنه اتیان و کلل امرین خارجه. نه نحن عممنا التزاهم الى اوسع من ذلک، اذا اوسع من ذلک مدا عممنا، المراد بذلک مرحله الامتثال و الاتیان و انه به اصطلاح هل يمكن اجتماع الحكمين به عبارت اخرى هل يرجع اجتماع الحكمين الى حكم واحد ام لا ام يبقى الحكمان. و قلنا انصافا ليس لدينا طريق واضح في استنتاج هذا المطلب انه واقعا دائما حكم واحد ام حكمان. افاد الاصوليون الذي يستفاد من كلام الفقهاء والاصوليين انه في موارد التزاحم دائما حكم واحد. فإذا دخل في المسجد فقد له حكم واحد وهو إزالة الصلاة. ولذا كان المشهور يرون أن الصلاة إزالة جسافة كان يرون أن الصلاة فاسدة. هذا هو المعروف بين الفقهاء سنة وشيعة. وذهب الأصوليين المتأخرون بأنه صحيح أمر موجود أمر بالأهم موجود لكن أمر المهم لا يسقط تماما يسقط بمقدار المعارضة والمزاحمة لا مطلقا. و رأي آخر اصلا الامر به کلیه ما موجود و الحاکم به تقدیم الاهم هو العقل ليس الا تقدمت هذه الكلمات لا حاجت الى العاده الا اینکه به ما کن فبناء على ما ذکرنا على نتیجه ما ذکرنا انا اتعجب اما لا افهم مراد الاستاد و اما اشتباه صاحب بناء على ما ذکرنا اذا قلنا بالامتناع معنا الامتناع یعنی ان الجائل لا یأمر بالصلاة مع القصر و به عبارت اخرى ان مقام الامتثال یؤثر فی مقام الجهل و مرجعه الى التقید مرجعه الى التقید و لذا یستنبط الفقیه و یقول الاباحة شرط فی المکان اباحة المکان شرط فی الصلاة اباحة اللباس شرط فی الصلاة مرجعه الى التقید یعنی از صلاة تتغیر به ان لا تکون فی دار قصبیه هذا مرجع امتناع هو هذا مرجع بناءً على الامتناع اما امر به صلاة موجود اما نهی عن القصب لا یوجد کلاهما فقط احدهما موجود و سیعتی انشاءالله تعالی ان هذا احدهما الموجود هو نهی فلا یوجد امرون فلیس هناک امرون. خب اذا قلنا ليس هناك امر لا فرق في بين ان تكون مندوح ام لا في نفسه لا فرق في الا ان يتصرف مع عدم المندوح في هذا المطلب يعني من ذكر قيد المندوح لهذه النقطه يتصرف بهذا المعنى يعني يقول عدم وجود المندوح عدم المندوح خب لا بد ان يكون محط نظر الجائل والمولى قطعا الجائل لا بد ان يلاه فإذا فرضنا أن المولى رأى أن هذا العبد لا يمكنه إلا الصلاة في الدار الغصبية فحينئذ بإمكان هذا القائل يقول المولى حينئذ يغير المطلب ويقول تجب عليك الصلاة لا يحرم الغصب فقيل المندوح خلافا لما أفاده الأستاذ في صورة الامتناع تظهر فائدته یعنی اذا قلنا بالامتناع خب معلومون فقط نهی موجود یمکن لهذا القائل یقول هذا النهی فی صورت عدم المندوحه فی صورت عدم وجود مکان آخر نظرا الى اهمیت صلات الموجود فقط امر لیس النهی نهی لا یوجد لاغتراره الى النهی قید مندوحه فارقه بین اجتماع و حالا ما داریم فرع امتناع رو حساب میکنیم. آقای خوبی فرمودن بنابر امتناع چون یکی هست دیگه مندوح مندوح درسته مطلبشون درسته میخوام بگم غلطه اما بحث دیگری هم هست و اون این که وقتی به مسئله مندوح آمد چرا ما اصلا خوب دقت کنید نکته بفهمید ما چرا میایم رو مندوح حساب میکنیم نکتهش چیه نکتهش این است که مسئله مندوحه و عدم مندوحه تو مقام امتثال لحاظ میشه خوب دقت بکنید چون میگه تو بخوای امتثال نماز بکنی منحصر در مکان مخصوص یعنی در باب مندوحه هم باید ناشارع بیاد نظر مقام امتثال بکنه درست شد خود مقام جل آیا شارع نمیاد این تضامن احکام رو نگاه کنه که این حکم صلات رو مقید کنه دیگه اگر مثلا مندوح بود این نماز باطله این در همون ترابط احکام و این نحوه پیوستگی بین وجود مندوح و عدم وجود مندوح هم می‌بینیم نه در مقام امتثال بگیم فضیلتون فی واقع این آدم مندوح بوده بعد نمازش مثلا صحیح نیست. خود در ترابط احکام این نقطه پیوستگی رو میبینیم. شاهده یه تفسیره میاره یکی اگه مندوبه باشه نماز صحیح نیست. مشکلی با شما داریم همش از محل بحث خارج میشه. بحث اینه که این عقل داریم که شرع گفتید که مشکل نداشته. شرع همچین قیدی نداره. نگرده خود چه مصیبتی. اگر خود شارع گفت لا تسلف القصد که اینا بحث نمی کردیم که گفت اگر قصد مندوه نداری نماز درسته که این بحث نمی کردیم که شما همش میفرمایید شارع این بحث الان اینه که اینجا شارع اون چی که از شارع داریم اطلاقه سله لا تقصد مندوه و عدم مندوه هم عقل میفهمه اجتماعشون هم عقل میفهمه در مقابل اون وجودشون عقل میفهمه یعنی ما میاد نه عقل به اون معنا یعنی بحث سر این است که ما به حسب فهم عقلایی وقتی یک اطلاق داشتیم سله یک اطلاق داشتیم لا تقصد مکلف جمع کرد ولی شارع در مقام جمع میتونه بگه خب لا تسله فی القصد اون که بحث داره که تمام شما اصلا در سابق هم باز از بحث خارج میشید. خب این همین وقتی اطلاق همین بحث سر همینه همین این همین نکته شه که همه موارد غصب میگیره اون سلم اطلاق داره گفته شانه گفته سلم اطلاق داره همین موارد ساعتین حتی غصب بحث بشه همین بحث همین الان همین الان بحث همینه شانه نگفته من گفته چی گفته اطلاق لا تقصد اطلاق همه موارد چی گفته هم سله اطلاق داره هم لا تقصد چیکار بکنه اطلاق و سله فلغصب اینم گفته کجا گفته موارد اطلاق چی میگه سلم داره اطلاق داره سلم اطلاق داره اونم قصد دارم میگیره سلل قصد دارم میگیره من میگم شرع مقدس گفته نگفته که اون اطلاقش همه افراد شامل میشه خب اطلاق دوم هم داره ایشون جانب نهی ترجیح سلل میگن اطلاق نداره نگفته من میگم اصلا شارع مقدس گفته تو این حرف من تو این بحث من اونی که شارع گفته سلل ولا تقصد اما در دار مقصود رو شارع نگفته خب من میگم شارع مقدس هم همه افراد دست بزنه بگه یه لا تقصیل کلی میگه همه افراد شامل میشه سله کلی همه افراد شامل میشه حالا اون بحث میگه کدوم ترجیح پیدا میکنه خیلی خوب سلم نه الان بحث همه رو گفته شاره مارد ببینی به اطلاقش همه رو گفته به اطلاق اونم گفته خود این میشه محل اشکال خیلی گفته. اجازه بدین اجازه حالا بحث احسن حالا کدوم یا هر دو هستن نه یا هر دو هستن چرا مقدم بشه لا اله الا الله شاره که نگفتی لا تسلف القصد گفتی لا تقصد تمام چیز رو دست میزنه خب همونی که حد دیگه بیان کرده خب یه اعتبار قانون همینطور همون سی گفته دیگه وقتی میگه لا تقصد اون مورد نمیگیره سلم اون مورد میگیره یا باید بگین هم سله ولا تقصد هست میشه اجتماع هر دو شاره گفت هر دو گفت شما هر دو عقل دیگه نه میگم عقلا در آیین عقل در کیفیت جمع تو عقلا قائلین بحث اینه که یک سله داریم یک لا تقصد هر دو هم اطلاق داره درست شد؟ هر دور شارع گفتی یعنی هر یعنی سلاز در دار قصبی هم سله میگیره هم لا تقصد میگیره خب درست شد یا دو این دو رأی شد بین علما یکی این که میگه هر دو هر چه اشکال داره از یک جد مأمورون به از یک جد منیانم هر دو هستن هم سله هستن لا تقصد دو تا یک نماز رأی دوم اینه که نه یکی هست اونی که میگه یکیست یا میگه سله هست یا میگه لا تقصد هست بیشتر قائلن لا تقصد هست این یک بحث روشن شد بحث دوم مندوه و عدم مندوه در اینجا چه تأثیر داره حالا من نماز در دار قصدی که میخوام بخونم میخواد جای دیگه خونه مباح باشه یا نباشه لباس مباح باشه یا نباشه آیا ما نمیشون مقدس در هیچ حالی نمازو قائل نشه دیگه ترک بشه قاضی نشه ترک بشه باشه خب دلیل از همین اینجا ما میفهمیم که شارع مقدس اون وجود مندوه هم مد نظر داره اگر مندوه باشه یعنی تو باید نماز جای دیگه میتونه بکنی اما اگه مندوه نبود نماز ما ترک بشه اصلا انجام بدید ببینید اگر مندوه نبود ببینید اگر بقول شما مندوه نبود اگر قائل به اجتماع شدیم خب هر دو باشه حتی که مندوه هست هر دو درست حالا هر دو درست باشه یه بحث دیگه است اگر حالا بحث اینه که مندوه باشه یا نباشه ببینید لحظه دقت بکنید لا اله الا الله این بحث پیش میاد لا اله الا الله خب پس قائل به امتناع فایل اثر داره آقای خوی عکس اینه فرموده قائلین به اجتماع هیچ اثر نداره قائلین به جواز اثر داره قائلین به امتناع ایشون اینطور خوندم دیگه ایناش عبادشون خوندم بسید نبودی شما بله ایشان بله هادا و من ناحیت اخرى بله و نتیجه تو ما ذکرنا علی القول بالامتناع یترتب وقوع المعارض بین دلیل الوجوب الحرفی مورد سواء اکانت هناک مندو هم لم تکن ما علاقه و اما علی القول بالجواز یترتب وقوع المزاحمه اذا لم تکن مندو هم بفل بین لا مطلقا. این من میگم مشکل داریم ما نمیفهمیم عبارت ایشان یعنی چی، ما سر در نمیاریم از عبارت ایشان. خب آخه اشکال این اشکال به نظر ما در حد بدیهیه از شعن ایشانه، من گاهی اوقات فهم خودم رو تخطئه میکنم، از شعن استاد عجل میدارم که اینطور حرف. ظاهرش این است که در امتناع تأثیر داره در جواز تأثیر نداره. البته ایشان امتناع رو با تعارض یکی گرفتن، جواز رو با تزاحم. این گذشت که اصلا دو بحث، اون تزاحم چیز دیگه است، امتناع و جواز چیز دیگه. نکته حال روشن شد برای شما؟ فبناء علی ما ذکرنا فی تصورنا اذا قلنا بالجواز معنی الجواز معنی انه الامر و النهی کلاهما فی مورد الاجتماع موجود. خب اذا حرمنا الامر و النهی کلاهما موجود مع وجود المندوحه، مع وجود ثوب طاهر. خب ما عدم ثوب طاهر به طریق اولا موجود، یعنی به عبارت اخرى القائل بالاجتماع قائل به ان هذا تکلیفان هنا موجود، امر موجود نهی موجود. ليس المراد التزاحم بالمعنى و ما لا يفعل بينهما، کلاهما متعلق به، کلاهما فعلیون، کلاهما ثابتون، هذا القائل بالجواز. خب سواء كانت مندوها ام لم تكن، وجود المندوها اي اثر له في ذلك، لان المفروض حتى مع وجود المندوها التكليف موجود، فكيف اذا لم تكن مندوها ليس له مجال اخر. اصلا مسألة المندوحه بناء على الجواز لا ينظر اليها ابدا، لان المفروض ان الامر والنهي كلاهما موجودا، اس بامكانه يصلي في مكان حلال مباح له، لا دخل له في ذلك. نعم اذا قلنا بالامتناع، اذا قلنا بالامتناع معنى الامتناع انه لا يعقل كلا التكليفين، اما فقط صلاه موجود و اما فقط نهي موجود. قصد حینه اده المندوه و عدمه ها لهو تأثیر هم، و خصوصا اذا قلنا النهی، یعنی قدمنا جانب النهی لمحل الکلام فی جانب النهی، اذا قدمنا جانب النهی و سر رو فی ذالک لما با نقول لهو اثران، لان کلت المسئلتین زاویت البحث فیه ما متحده، کلت المسئلتین مسئلت المندوه و التزاحم و مسئلت اجتماع الامر النهی، زاویت البحث تأثیر و مقام الامتثال فی الجهل. فحینه اذن القائل بالامتناع یقول اذا جمع المکلف بینهما لا یمکن ان یتعلق به الامر و النهی و معن، نه یتعلق به النهی فقط به ترجیح جانب النهی. خب دست الهاد القائل بالامتناع اذا کان فی سجن مخصوب ماذا یفعل، لأن مسألة السجن المخصوب والمندوحة وعلى المندوحة، يعني النظر إلى كيفية الامتثال ومقام الامتثال. إذا كان في سجن ليس له أن يخرج، يمكن للقائل بالامتناع يقول في هذا الفرد بما أنه ليس له أن يخرج أنه يسقط والأمر يبقى، لأنه ليس له ذلك، هو عاجز باعتبار العجز عن الفرار عن النهي، لا يمكنه تجاه النهي ان يصنع شيء، فحينئذ اذن النهي يسقط باعتبار ان النهي خصوصا يتعلق بالخارج بالفعل على ما يقع انحلاليا، و اما الامر يبقى. فالذي نحن نتصور ان هذه المسألة لا دخل لها بمسألة المندوحة و عدمها، نعم في صورة الامتناع على القول بالامتناع في صورة عدم المندوحة بنكتة أخرى غير مسألة اجتماع الأمر النهي، بنكتة أخرى يمكننا الالتزام بأن عدم المندوحة يؤثر في سقوط النهي، يعني أنت مجبور في هذا المكان القصبي مسجون، فلا تقصب لا يتوجه إلي، تأملتم؟ فلا تقصب لأنه مجبور مسجون في هذا المكان، فلا تقصب لا يتوجه إليه، فعدا لا تقصد لا توجه الی من جهت عدم الامکان، عدم من جهت العجز، من جهت عدم القدره. حين اذن امر الصلاه يبقى على حاله، هذا يمكن، يعني بناء على الامتناع يمكن القائل بالامتناع ان يلتزم بصحه الصلاه مع عدم المندوح. والا اصل مساله اجتماع الامر والنهى والنقطه الفنيه الموجوده فيها غير مساله المندوح وعدمها. لكن يمكن عند القائل بالامتناع ان يقول، كما انه يمكن ان القائل بالامتناع يقول صحيح هنا هو لا يتمكن من الفرار من الغصب، لكن حكم لا تحسب يبقى على حاله بالنسبة إلى الصلاة يبقى على حاله. فهذه صلاة في دار قصبية وهذا باطلة فلا يصلي مثلا، على عين له وجه. أما بناء على الجواز لا، بناء على جواز الاجتماع وبناء على الاجتماع تكون الصلاة صحيحة سواء كانت مندوحة أم لا. أصلا في باب الجواز باب الاجتماع لا ينظر إلى المندوحة أبدا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فقيد المندوحة لا تأثير له بناء على الجواز، وله تأثير بناء على الامتناع، لكن لا من جهة تأثير في نفس المسألة، من زاوية أخرى يؤثر في النتيجة لا في أصل المسألة. ندر نه أصلا این مسألة دیگه ایست مندوحة، ربطی مسألة اجتماع نه ندر. اگر مندوحة ندار